الصلاة يكون طلقة في كل طهر، أم الأفضل أن يطلق طلقة واحدة في طهر ثم يتركها حتى تنتهي العدة وتكون بذلك باين بينونة صغرى؟ هذا هو السنة، يطلق طلقة واحدة في طهر أم جمعها ثم يتركها حتى تنتهي عدتها أو يراجعها. أما يطلق كل طهر لا، هذا يراجع من عباس ليس بجيد، يموتها عليه ويضره بلا بدون حاجة. أيضا السنة يطلقها واحدة في طهر لم يجمعها فيه كما امر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يمسكها فاذا ظهرت بعد الحيض الثالث ان يطلقها قبل ان يمسها بتلك العده التي امر الله ان طلق لها الرزق. يقول سبحانه يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوا من عدتهن الايه، تطلقها العده ان يطلقها طاهره من غير دماء. هذا هو السبب، هذا هو الطلب الصحيح. والمراه لها احوال خمسه، ثلاث حالات الطلاق فيها بدر، وحالات الطلاق فيها شرعي. الطلاق البدعي في حال الحيض وفي حال النفاس وفي حال الطهر وفي حال الطهر الذي جمع به، في هذه الاحوال لا يطلقها لا في الحيض ولا في النفاس ولا في الطهر الذي جمع به. اما الحال الثاني فيما الطلاق الشرعي فهما حال الحمل والحامل، وكذلك اذا طلقها بطهر لم يجامعها به، هذا هو الطلاق الشرعي المنبوذ. وينبغي للرجل ان يلاحظ هذه الاشياء ولا غير في الطلاق، لا الطلاق مبروك الى الله، ابغض الحلال من الطلاق، والله جل وعلا يحب بقاء النكاح لا فصل النكاح لما فيه من مصالح وفوائد كثيره. فينبغي للزوج ان لا يعجل وان يتحرى اوقات الطلاق الشرعي اذا عزم على الطلاق، وان لا يعجل بالظهور بل يتأنى وينظر في اطاب نفسه ولا ان الطلاق اصلح طلقها طلقه واحده لقهر المجامعه فيه ثم يتركها حتى تنتهي عدتها وتكون باهرا بذلك بلا تنصورها، لا يحلها الا عبد شرعي. هذا هو المشروع في هذه المسائل.